حقوق الغرماء تتعلق بعين المال وليس لبعضهم الاختصاص بشيء مما تذكرونه. يلحقها الفقهاء الله بالبيع. فهي طيب في معناها ومقتضاها، لأنه يهبه شيء لا لقصد الإحسان ولا الثواب يسير أهل الربا، يريد أن يجزي المذنوب على أهل الربا. الواضح على هبة الثواب أو الهبة بشرط الثواب، هبة بعض الناس للأمراء والملوك والوجهاء، فإن هؤلاء الذين يهدون لا يقصدون الهدية المجردة والتي هي التمليك للشيء بلا عوض، تمليك الغير بلا عوض، لكنه يريد العوض، بل إن بعضهم يريد العوض بأكثر من ثمنها المباح. فإذا يأتون إلى مثلا على سبيل المثال من الأمثلة على هذا، إلى بعض الأمراء مثلا يهدون إليهم مما ينتجونه أو مما ينمونه، وبعضهم لو أعطي أقل من قيمتها أو قريب من قيمتها ما رضي وقال ردوا علي هديتي، أنا ما أردت هذا، لو أردت هذا لا ذهبت بها إلى السوق. وهذا حتى هؤلاء الذين يهبون يعلمون مراد المهدين وأن مرادهم، هذا من أمثلتها فإذا وهب إنسان وهو إما بشرط الثواب على أن تهبني، وكان هذا الشرط قولي أو عرفي، لو وهب نعم المحجور عليه الهبة بشرط الثواب، قال لازم قبوله لأنه عوض عن مال، فوهب هبة بشرط الثواب، قال لازمه قبول إيش الهبة، لماذا؟ لأنه عوض عن مال فلزمه قبوله. هذه الهبة التي هي بشرط الثواب جاءت بعد أن وهب هبة بهذا الشرط، فأوهب من باب أنه قد شرط على الموهوب أن يهبه، هذا في الحقيقة كأنه بيع، فعليه أن يقبله لأنها ليست كالهبة المجردة، فإن الهبة المجردة يلحق الموهوب المن بهذه الهبة، ولذلك لا نلزم المحجور عليه بقبول الهبة المجردة. لماذا؟ لأن فيها منن، لكن الهبة التي جاءت بشرط الثواب فإنه لما وهبها هو المحجور عليه هبة بشرط الثواب فردها الموهوب، فإن هذا كما قال المصنف هو الذي عليه أهل العلم من الفقهاء بأن هبة الثواب أحكامها أحكام البيع، قال لزمه قبول لأنه عوض عن مال، الحقيقة عوض وليس هدية مجردة، فلزمه القبول كثمن المبيع، كأنه لو باع شيئا ثم جاءه ثمنه فعليه أن يأخذه، لأنه قد تعلق به، ليس له أن يعفو عن هذا المال أو يتنازل عنه لأنه تعلق به حقوق الغرماء. نعم. وهذا مستثنى مما مر معنا في الدرس السابق بقول المصنف رحمه الله: ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة، إلى آخر كلامه، لأن هذه الهبة ليست هبة مجردة، وإنما هي بشرط الثواب. نعم. ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجرة ولا أخذه رديئا. نعم. لما تعلق حق الغرماء بمال المحجور عليه انبنت عليه أحكام، منها ما سبق، ومنها أنه لا يملك إسقاط ثمن مبيع. لو باع شيئا ثم لما جاءه المشتري وقد حجر عليه، حجر على هذا البائع، جاء المشتري بالثمن، قال: لا، قد عفونا الحمد لله، قيمة المبيع هي لك، لا أحتاجها. قال: ولا يملك إسقاط ثمن مبيع، ما يصير. ولا قال: تنازل، نسمح عنك ونتنازل ونعفو عنك عن المال الذي عندك مقابل السيارة التي بعتها عليك. لا يملك ذلك، لأن هذا المال قد تعلق به حق للغرماء. ولا أجرة، لو أنه أجر سيارة أو دارا وجاءه المستأجر يدفع له الأجرة، قال: متنازل عنك، لا يملك ذلك، لأن هذا المال قد تعلق به حق للآخرين. ولا أخذه رديئا، لو الآن العوض سياح، خمس سياح، فأخذ رديء السياح الموجودة عند المشتري مثلا، يعني لا أخذ الثمن رديئا ولا أخذ الأجرة رديئة، لو كانت الأجرة خمس سياح أو كان الثمن مثلا خمس سياح، لا يحق له أن يأخذ الرديء، وأنه كان يحق له قبل ذلك، لأنه الحق له لو كان غير محجور عليه، لكن لما حجر عليه فإنه لا يملك أن يأخذ الرديء، لأن الحق ليس له وإنما للغرماء. نعم. ولا قبض المسلم فيه دون صفته إلا بإذن الغرماء لما ذكرناه. كذلك لا يحق له أو لا يملك قبض المسلم فيه دون صفته، يعني أقل من صفته. لو أنه الآن المسلم فيه على صفات من مثلا التمر الخلاص من أجود الأنواع المعروفة في البلد، فجاءه بحشف أو بأقل منه رديء التمر، لا يحق له أو لا يملك التنازل من صفة أعلى إلى صفة أدنى في المسلم فيه. لماذا؟ لأنه تعلق به حقوق الغرماء. إلا بإذن الغرماء، لو أذنوا فالحق لهم. نعم. وإن ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال. نعم. كذلك من الأحكام، لو ادعى المحجور عليه مالا عند آخر له به شاهد، ولكن ليس عنده إلا شاهد واحد، وهذه الدعوة طلب منه الحاكم أن يحلف لتقوية البينة، فإنه لا يحق الحكم بالشاهد الواحد، لكن بالشاهد مع اليمين في أحوال ليس هذا مجال ذكرها يثبت به الحق. فالآن الشاهد مع يمين المدعي حلف وثبت المال وتعلقت الحقوق، حقوق الغرماء به. وسيأتي لو أنه هل يجبر على الحلف أو لا. نعم. وإن نكر لم يكن للغرماء أن يحلفوا، لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة. نعم. أولا لو قال لا أنا لا أحلف، مع أنه له شاهد في هذا المال، فالغرماء الآن لو جاء هذا المال غطى كل الحقوق وزاد عنده عليه من الحقوق الغرماء 5 ملايين، وهذا الذي عنده به شاهد 50 مليون، الشاهد يشهد لكن يحتاج إلى يمين المدعي، احلف قال لا ما احلف، نكل عن اليمين، قال غرباء نحن نحلف، خذ ايماننا، ليس لهم ذلك، وان نكل لم يكن للغرماء ان يحلفوا. نعم المال لو ثبت عليكم السلام فانه سيكون للغرماء، لكنه في اصل هذا المال الدعوى ليس على هذا المال، وإنما الدعوى على صاحب على المحجور عليه لو ثبت له المال، قال لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة، فإنهم لا صفة لهم في هذه الدعوى، ليسوا هم لا المدعي ولا المدعي عليه، فهم أجانب عن هذه الدعوى، لأن المال أو هذه الدعوة بين المحجور عليه وبين الآخر الذي هو المدعى عليه، فلا تثبت بأيمانهم كالأجانب، ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على إثبات مال لغيرهم. نعم هذا الحلف لا يقع، وهذه اليمين أو هذه الأيمان لا تقع في موقعها، لأنهم ليسوا طرفا أصلا في هذه الدعوة، مثل لو جاء واحد أجنبي وقال أن تنكل أنا أحلف حلف، هذا اليمين ما لها فائدة ولا لها قيمة، لأن ليس لها صفة في الدعوة. تعلمون من شروط سماع الدعوة أن يكون أطراف الدعوة لهم صفة في الدعوة. نعم. وكذلك الحكم في ورماء الميت إذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرنا. وكذلك الحكم في غرماء الميت. قبل هذا قال وإن نكل لم يكن للغرماء أن يحلفوا، هل له أن النكول في يمينه وينكل عن اليمين أو يجبر على اليمين؟ لأن محشور عليه ولا بصفة عامة؟ نعم حصلت مثل المحشور مثل عليه. هذه ادعى مالا له به شاهد يجبر على اليمين ولا ما يجبر؟ لا يجبر، هذا هو الصحيح، لأن الأصل أنه لا يجبر فيبقى على الأصل العام. عنه. يعني دعوا ظلم هؤلاء على النبي ومن الله إذا لم يحلف من يحلف ظلم النبي هذا الذي عليه حكم له حكم جاء الورثة عند شخص في اليوم جاء الورثة بعد رغم شاء الله جاء الورثة فهل يحكم الورثة الحظ غير المكمة كما أن الغرماء لا يحلفون لو أن الورثة هم لا يأتي الغرماء هذا الميت إذا حدث له من المال فإذا نحن الغرماء لا يحلف بدلا عن الورثة وكذلك الجهاد هل للورثة أن يحلفوا ما أنسى لهم أن يحلفوا إلا إذا كان هم باشروا أشهد أن أتي أحفظ شهادة هو غير مطلوب أن يصدق صحبها البعض فإذا في هذه الحالة لم يشهد لكنه الآن لو أن رجل ذهب هو وولد أحد أولاده وهو الوالد وأعطوا إجراء خارج من عشرة ملايين توفي الأب ورثه هذا من الشاهد ما شهد إلا واحد أن هذا السبب اضطرب الابن شهد لكنه الآن أصبح شهر حق ويجب من تعالى لا يطلب منه الشهر يطلب أنه يحلف لك العلم لك العلم جاء الغرماء يطالبون من هل يطلبهم أن يحلفون مر معنا والآن الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بهذا الحكم الحكم الثاني مثلا أن تعطي العمارة بينما نحن قضاء الأصل أن غير ان اعرف لا يحق للنساء ان يتصرف ولو تصرف اجنبي بزيد مربوطه بالاختيار او يقبل مسؤوليه قبل ان يكون بذلك على اختلاف في تصرفات كما يسميها الفقهاء الفضولي، لكنها لا بد حتى مع إجازتها مع صحتها من إجازة مالكها، فإذا لم يجزها فلا تصح هذه التصرفات. يستثنى من هذا الأصل العام، وهو أنه لا تصح التصرفات إلا من مالك أو وكيله. قد مر معنا هذا في شروط البيع، استثنى من ذلك تصرفات الحاكم، فإن الحاكم له أن يبيع مال المحجور عليه. لماذا؟ لسداد وقضاء الديون التي عليه. فاستثني من الأصل العام للمصلحة العامة، استثني هذا الأصل العام للمصلحة العامة، وهي الحفاظ والمحافظة على حقوق الناس وأداء الحقوق إلى أصحابها. فللحاكم أن يبيع مال المحجور عليه ولو لم يرضى، والرضا شرط في صحة عقد البيع، إلا كما قال الله عز وجل إلا عن تراض. فإذا لم يكن رضا فإن العقد باطل. نعم، قال الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن هذا الرضا غير مشترط في مثل هذه الحال، يعني ولو لم يرضى المحجور عليه ببيع ماله فإن البيع صحيح. وكذلك المشتري لا حرج عليه من الشراء في مثل هذه الأحوال، لأن بعض الناس قد يجد في نفسه شيئا من الحرج في الأموال التي تباع جبرا عن أصحابها، فإن هذا الإذن من الشارع كافي لصحة البيع. نعم. ويستحب أن يحضره عند البيع. نعم، يستحب للحاكم أن يحضر المحجور عليه عند البيع، يحضر البيع. لماذا؟ نعم، لأنه أعرف بثمن ماله وجيده ورديئه، فيتكلم عليه وهو أطيب لقلبه. نعم، لأن في حضوره مصلحة، حضره الحاكم استحبابا وليس شرطا، فلو لم يحضر المحجور عليه فإن العقد صحيح. لكنه يستحب، لماذا؟ لأنه أعرف بما يستحقه هذا المبيع من ثمن، وهو الذي اشتراه، وهو الذي نماه مثلا، وهو الذي باشره، فيعلم ما يستحق من ثمن، ويعلم أيضا باطن الأمر وجيد المال ورديء المال وأنه يستحق ذلك، فيتكلم وهو أطيب لقلبه، يعني من جهة أنه قد استحق هذا الثمن. نعم، ويحضر الغرماء لأنه أبعد من التهمة، وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه، أو وجد عين ماله فأخذها. نعم، فإن لم يفعل جاز لأن ذلك موكول إليه. قال المصنف رحمه الله ويحضر الغرماء، يعني يحضر الحاكم، يطلب الحاكم من الغرماء أن يحضروا استحبابا لا لزوما ولا شرطا، لا لزوما فلا يلزم الغرماء أن يحضروا، ولا شرطا أنا أقول لا يصح البيع إلا بحضور الغرماء، لكن يستحب حضورهم للمصلحة. ما هي المصلحة؟ أنه أبعد من التهمة. التهمة هنا تأتي من قضية أن هذا المال بيع بغير بأقل من ثمنه فيتضرر بذلك الغرماء، لكنهم إذا حضروا وشاهدوا هذه المزايدة مثلا وهذا البيع لو تم بصورة صحيحة فإن ذلك أبعد للتهمة، لأنهم قد يقولون نحن لو كنا نعلم أن هذا بباع بكذا لاشتريناه، هذا يستحق أكثر. طيب إذن إحضارهم وطلب حضور ليس شرطا، ليس شرطا صحة البيع أن يبيعه. لأن المقصود أن قلنا يباع في سوق مصلحة، مصلحة تحقيق مقصد، وهو أن يحصل على المستحق لهذه السلعة، بل المستحق لهذه السلعة. لو كان الحصول على هذا الثمن المستحق بغير السوق ما يأتي الإنسان بالتجارة، الإنسان يرى حاجة إليها أشد، ولكن ليس في السوق. الإنسان مثلا يعلم أن هناك استفيد من الكبير يحتاج مجموعة إلى الأرض على هذه السنة، مجانا. من يرضى بالوضع الدين في الاسلام. متعلق بالدين. Thank you. عفو